كيف تقرأ القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. برنامج يومي يقدمه الشيخ عبد الباري محمد. القراءة من آية رقم 14 بسورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم. ويذهب غيظ قلوبهم. ويتوب الله على من يشاء. ويتوب الله على من يشاء. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. أم حسبتم أن تتركوا ولم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين أن